ويشفي الأكمه والأطرف بإذن الله، يبرئ هذا وذاك مما هم فيه. وأعطى لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر له الطير والإنس والجن والشياطين. وأعطى هذه رواية مسلم عن أنس. ثم صعدنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قيل قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن الخالة عليهما السلام، فرحب بي ودعا. ثم صعدنا إلى السماء الثالثة، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. فاستفتح ففتح لنا فإذا بيوسف عليه السلام، فرحب بي ودعا لي. فصعدنا إلى السماء الرابعة، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. فاستفتح ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام. ثم صعدنا إلى السماء الخامسة، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام، فسلم علي ودعا لي. ثم صعدنا إلى السماء السادسة، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك استفتحنا في السماء السابعة، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فرحب بي ودعاني. ثم نزلت فإذا بموسى عليه السلام، قال يا محمد ما فرض علي؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، فإن قومك أو أمتك لا يطيقون هذا. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه، فعدت إلى ربي فسألته التخفيف، فما زلت بين ربي وموسى حتى قال لي ربي يا محمد هن 10. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن هم بفعل حسنة لم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له بعشر أمثالها، ومن هم بفعل سيئة فلم يفعلها لم تكتب له، وإن فعلها كتبت له سيئة. رحمة منه سبحانه وتعالى. جبريل رآه صلوات ربي وسلامه عليه على حالتين، إنسي وبهيئته الملائكية. روى الإمام أحمد في مسنده أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال:

الجمال وما أعطي هذا وذاك إلا بأنه صبر على البلاء. فالذين يصبرون على البلاء في الدنيا سيوفيهم المولى عز وجل أجورهم يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي لا يعلم أجر الصابر على البلاء في الدنيا إلا الله أعده له منزلة في الجنة لا يبلغها العبد إلا إذا صبر على البلاء في السر والعلن. فاللهم صبر أهل الحضارة من أموات المسلمين يا رب العالمين، وارحمهما رحمة واسعة. ثم صعد صلوات ربي وسلامه عليه إلى السماء الرابعة، فإذا بإدريس عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: فرحب بي ودعني. ورفع إدريس إلى السماء الرابعة. قال أهل العلم، وهذا دليل على قوله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. قال والآخر: ورفعناه مكانا عليا، أي درجة في الجنة أعدت له عليه السلام. ثم صعدنا إلى السماء الخامسة، فإذا بهارون عليه السلام رحب بي ودعني، قال: مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح. ثم صعدنا إلى السماء السادسة، إلى السماء السادسة، فإذا بموسى عليه السلام رحب بي ودعني ودعني، ومع موسى هناك موقف وعبرة وهدية لمن فطن إلى شرح هذه الأحاديث. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: فلما نزلت من عند ربي قال لي موسى: ما فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون هذا. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: فعدت إلى ربي فسألته التخفيف حتى قال لي: يا محمد، هن 5 صلوات في اليوم والليلة ب50 صلاة، الصلاة ب10. فإذا كان المولى عز وجل قد قبل شفاعة المصطفى في التخفيف في الصلاة على أمته، أيد عليه إذا شفع لنا يوم القيامة؟ أيد المولى عز وجل أن يشفع فينا المصطفى شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه لأمتي يوم القيامة. ثم بعد ذلك صعدنا إلى السماء السابعة، فإذا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. البيت المعمور يسمى بيت الفرح، وهو يعادل الكعبة في الأرض، وهو فوق الكعبة في السماء. ويأكلون لحومهم وهم أحياء. يا ألقي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فقيل يا محمد هذا مالك خازن النار، فسلم عليه. فبادرني بالسلام فرددت عليه السلام. ومالك أحد أربعة من الملائكة ذكرهم المولى عز وجل بأسمائهم في القرآن. قال المولى عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكال. وقال: فذكر ملك الموت، ولا يجوز للمسلم أن يقول عزرائيل، فهذا لفظ يهودي لأهل الكتاب. ما سمى به المولى عز وجل هو ملك الموت. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لحجيناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى اهلك واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. ثم اما بعد، سؤال عليه بنيت هذه الخطبه: ما الحكمه في الإسراء قبل المعراج؟ لماذا رتب المولى عز وجل الإسراء قبل المعراج؟ فهذا ليس من فراغ، إنما لحكمة يعلمها المولى عز وجل، ولنعلمها نحن لنتعلم ويزداد أهل الإيمان إيمانا. فإنه صلوات ربي وسلامه لو قال لقومه: لقد عرج بي إلى السماء، عرج بي إلى السماء، ما كذبوه وما جادلوه، لأنه قد أخبرهم بأن الوحي يهبط عليه من السماء. فأين موضع الجدل؟ وأين وإنما قدم الإسراء على المعراج لأنه حينما يخبرهم بأنه قد أسري به إلى المسجد الأقصى حتما سيسألوه، لأنهم عاينوه وصاروه وعرفوه، فحين ذاك سيسألوه عنه، وحين ذاك سيزداد أهل الإيمان إيمان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فرنسا تذهب الى الارجنتين، المركبات الفضائية تصعد من جزيرة هناك الى السماوات، ليس عندها باب الى السماء. دول الاتحاد السوفيتي هناك بابان، اوروبا باب، امريكا لها جزر تصعد بمركباتها الى الفضاء ولا يوجد بها فتحة للسماوات. هذا ما اثبته العلم الحديث. نعود ليه صلوات ربي وسلامه عليه، هم حينما سيسألوه سيعلمون صدق نبوته. فقال فيما روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: فليلة أن أسري بي بت حزينا مهموما معتزلا الناس، وأعلم أنهم سيكذبونه، حتى مر بي عدو الله أبو جهل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو هناك شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد أسري بي البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: متى؟ قال: في جوف الليل. قال: وأصبحت بين ظهرانين؟ قال: نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: فلم ينكر علي عبد الله ما أخبرته به، مخافة أن أنكر هذا الكلام إذا دعا قومه ليسمعوه. فقال: يا محمد، أئن دعوت قومك أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: اللهم نعم. قال: يا بني عدي، يا بني لؤي، يا أهل مكة. يقول صلى الله عليه وسلم: فانفضت إليه المجالس، كل من كان يجلس جاءه سعيا على الدائم حتى وقفوا بين يديه. فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر قومك بما أخبرتني به. فقلت: ولقد نعلم أنه لا يحزن. هم لا يكذبونك يا محمد، هم يعلمون انك نبي حق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حكمة الإسراء قبل المعراج، فما هي الهدايا التي أعطاها المولى عز وجل للمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ تكمن أعظم هذه الهدايا في فرض الصلوات الخمس في السماوات، وباقي أركان الإيمان فرضت في الأرض. أما السماوات العلى فقد فرضت فيها الصلوات الخمس لعظيم قدر الصلاة عند رب العالمين، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، كل فرض قد يؤديه موروثك لك إلا الصلاة، لا يؤديها لك إلا أنت، فمهما فعلت لن يوفيك أحد الصلاة. كل شيء قد يعطيه لك الإبن أو الأخ إلا الصلاة. من لم يحج حج عنه وليه، من لم يصم صام له وليه، من لم يزك زك له وليه، إلا الصلاة ليس لها إلا أن كتابا موقوتا في وقت معلوم فرضت عليك أن حتى ولو أديتها وأنت على الفراش بعينيك، وإن كنت ضغير فبقلبك، إلا الصلاة لا تسقط عن العبد. ثم بعد ذلك أعطاه المولى عز وجل خواتيم سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل عليه، بما أنزل إليه من ربه. القرآن نزل إلى الأرض، وهاتين الآيتين أخذهما المصطفى صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى. أو غير ذلك أعطاه المولى عز وجل الكوثر. أو غير ذلك أعطاه المولى عز وجل نعمة لأمته أجمعين. فقد غفر رب العالمين لمن مات لم يشرك من أمة محمد المقمحات، أي الذنوب العظام، واشترط عدم الشرك بالله. كل من ارتكب ذنب فهو في حل منه إن تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا نيأس من رحمة الله. اصطفاه المولى عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه، اصطفاه